فقد اشتاق الفكاك. كم مسير للأمان طالما على الشباك. قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك. كم مسير للأمان طالما يا أخي هاك يدينا شدها أوثق راكا. يا أخي هاك يدينا شدها شدها أوثق راكا. واستمع صوتا حثيثا واستمع صوتا حثيثا واستمع صوتا حثيثا. إنه الخير دعاك. للأمان طالما على الشباك. قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك.